السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يا معاشر الفضلاء، نبدأ درسنا بالقسم الأول منه، حيث لازلنا نتحدث عن صفة الحج لمن كان متمتعا أو قارنا أو مفردا. وقد تقدم معنا أن الحاج إذا طاف وسعى إن كان قارنا أو مفردا فإنه لا يمس من شعره شيئا، وإن كان متمتعا فإنه يتحلل من عمرته بالحلق أو التقصير، والتقصير أفضل هنا، ويترك الحلق للحج. وقد تقدم بيان هذا. ثم إن الحاج المفرد والقارن يبقيان بإحرامهما في المدة ما بين انتهائهما من السعي إلى أن يذهبا إلى منى إلى وقت التحلل الذي سنبينه إن شاء الله عز وجل. أما المتمتع فإنه يلبس ثيابه ويحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام. وهنا أشير إلى أمور. الأمر الأول أن للمتمتع والقارن والمفرد أن يطوف بالبيت كما يشاء، والطواف بالبيت فضله عظيم، فإن الطائف لا يمشي خطوة إلا كتبت له حسنة ومحيت عنه خطيئة ورفعت له درجة. فإذا طاف أسبوعا أي سبعة أشواط وأحصاه وكان مخلصا لله كان أجره كعتق رقبة. وجاء في رواية في الحديث أنه إذا طاف سبعا أو أسبوعا وصلى ركعتين كان كعتق رقبة. فالسنة لمن طاف سبعة أشواط أن يصلي ركعتين. فإذا طاف المسلم سبعة أشواط لله عز وجل، سواء كان هذا من أطوفة الحج أو لا، وصلى ركعتين، فإنه يكتب له أجر عتق رقبة، ومن أعتق رقبة أعتق بها يوم القيامة، وكلما أكثرت كلما نلت هذا الثواب. طيب، لو قال لي أخي إنني وأنا جالس في مكة إما أني محرم لأني مفرد أو قارن أو بثيابي لأني متمتع، إذا ذهبت إلى المسجد الحرام هل يلزمني كلما دخلت المسجد الحرام أن أطوف بالكعبة؟ لأن العلماء يقولون إن تحية البيت الحرام الطواف، والجواب لا، لا يلزمك ذلك، لأنك عندما تذهب إلى البيت الحرام إما أنك تقصد الكعبة لتطوف بها، وهنا تكون التحية الطواف، وإما أنك تقصد المسجد لتصلي فيه ولا تريد الطواف، وهنا تكون التحية صلاة ركعتين. فإذا دخلت المسجد وأنت تريد أن تصلي الفريضة أو تريد أن تصلي في المسجد الحرام، فالتحية هنا أن تصلي ركعتين، وليست التحية أن تطوف بالبيت. فهذا ينبغي لإخواني أن يفهموه، لأن بعض الإخوة لما سمعوا قول بعض أهل العلم إن تحية البيت الحرام الطواف، ظنوا أنه يلزمهم كلما دخلوا المسجد أن يطوفوا بالكعبة، وليس هذا صوابا، بل الأمر كما سمعتم. وهنا مسألة، وهي أن القارن إذا كان لا يجد الهدي فهل يصوم في هذه الأيام؟ أعني بعد أن انتهى من سعيه قبل أن يذهب إلى منى؟ نقول نعم، والأفضل له أن يصوم الثلاثة أيام في هذه الأيام، فيصوم بعد أن يفرغ من سعيه، يصوم ثلاثة أيام. طيب، هل للمتمتع أن يصوم الأيام الثلاثة إذا كان لا يجد الهدي في هذه الأيام؟ نقول نعم، يجوز على الراجح من أقوال أهل العلم للمتمتع أن يصوم الثلاثة أيام بعد فراغه من العمرة ولو كان لابسا ثيابه، لأن عمرته دخلت في حجه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج، فما دام أنه قد اعتمر فهو حاج، فإذا صام الثلاثة أيام فقد صامها في الحج. لكن الأفضل للمتمتع أن يؤخر صيام الأيام الثلاثة حتى يحرم بالحج، وذلك للخروج من خلاف أهل العلم. إذا ماذا قلت؟ قلت إنه يجوز للمتمتع أن يصوم الأيام الثلاثة إذا كان لا يجد الهدي بعد فراغه من العمرة ولو كان لابسا ثيابه، لكننا نفضل له من باب التفضيل للإلزام أن يؤخر صيام الأيام الثلاثة حتى يحرم بالحج، ليخرج بذلك من خلاف العلماء. ثم إنه في اليوم الثامن في الضحى إذا كان الحاج متمتعا فإنه يستحب له أن يحرم في هذا الوقت في ضحى اليوم الثامن من مكانه الذي هو فيه، من خيمته، من فندقه، حتى لو كان في منى فإنه يحرم من منى، ويفعل ما يفعله الحاج عند إرادة الإحرام من الاغتسال، وأن يطيب الرجل رأسه ولحيته ونحو ذلك، ويلبي بالحج: لبيك اللهم حجا، ولا يذهب إلى الكعبة، بل لا يشرع له أن يذهب إلى الكعبة ولا أن يودع البيت كما يفعل بعض الناس عند خروجه إلى منى، بل المشروع له أن ينطلق مباشرة بعد إحرامه إلى منى. وكذلك يسير القارن والمفرد إلى منى في الضحى حتى يصل إليها قبل الظهر، وإذا وصل منى فإنه يصلي فيها الظهر في وقتها ركعتين، ويصلي العصر فيها في وقتها ركعتين، ويصلي المغرب في وقتها ثلاث ركعات، ويصلي العشاء في وقتها ركعتين، ويصلي الفجر ركعتين، ويبقى إلى أن تشرق الشمس. فإن اغتسل فحسن، ثم ينطلق إلى عرفة ملبيا ومكبرا. فإن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا في طريقهم إلى عرفة، منهم الملبي ومنهم المكبر، ولم يعب على أحد منهم. حتى إذا وصل دون عرفة إن وجد مكانا طيبا ظليلا جلس فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نصبت له قبة بنمرة، أي مثل الخيمة، وجلس فيها ونمرة دون عرفة، وبقي صلى الله عليه وسلم فيها إلى وقت صلاة الظهر. وإن لم يتيسر له ذلك ودخل إلى مخيمه في عرفة فلا بأس ولا حرج. ثم يبدأ وقت عرفة على الراجح من أقوال أهل العلم من صلاة الظهر، والسنة أن يصلي مع الإمام إن تيسر له الظهر والعصر قصرا وجمعا بأذان وإقامتين، ويستحب له أن يستمع لخطبة الإمام. وإن لم يتيسر له أن يصلي مع الإمام صلى في مخيمه مع إخوانه جماعة، فيصلي الظهر ركعتين ويصلي العصر ركعتين. ولا تشرع الخطبة في المخيمات، وإنما الخطبة للإمام أو من أنابه الإمام للحجاج، وهو الإمام الذي يصلي بالناس الظهر والعصر في المسجد. ثم بعد ذلك إن تيسر للإنسان أن يذهب إلى جوار جبل إلال الذي تسميه العامة بجبل الرحمة، وأن يقف في الوادي وليس في الجبل، فإن الصعود إلى الجبل لم يأتي به دليل، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم وقف في الوادي خلف الصخرات، وجعل الصخرات بينه وبين القبلة، وجعل حبل المشاة بين يديه، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على دابته مستقبل القبلة. فمن تيسر له أن يذهب إلى هناك من غير مشقة ومن غير ضياع وقت فهذا أفضل. وأرى اليوم والله أعلم أن الأفضل للإنسان البعيد عن الجبل أن لا يذهب إلى ذلك المكان، لأن الذهاب إلى ذلك المكان في هذه الأيام أقل ما يلزم فيه ضياع الوقت، فلو ذهب بعد الظهر فإنه لا يكاد يصل إلى ذلك المكان إلا العصر أو ما بعد العصر. وقد علمنا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان حريصا على الوقت في ذلك اليوم، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يكلم أحدا، وإنما اشتغل بالدعاء صلى الله عليه وسلم مستقبل القبلة رافعا يديه. وهذا من السنة أن تدعو مستقبل القبلة رافعا يديك، وأن تجتهد في الدعاء. لكن إذا غلب عليك النوم وأصبحت تدافع النعاس فإن السنة أن تنام، لأنه يخشى عليك عند ذلك أن تدعو على نفسك لغلبة النوم عليك. فإذا رأيت أن النوم قد غلبك وأن النعاس غلبك فنم قليلا حتى ترتاح، ثم تعاود النشاط. ويسن للمسلم أن يكثر من الدعاء في ذلك اليوم إكثارا عظيما، وأن يكثر من الدعاء له ولمن يحب ولإخوانه المسلمين وللأمة، وأن يكثر من الدعاء بالمغفرة والعتق من النيران، فإن هذا اليوم يوم المغفرة ويوم العتق من النيران، فما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة. فينبغي للمؤمن أن يتعرض إلى فضل الله في هذا اليوم رجاء أن يعتقه الله عز وجل من جهنم، ومن تعرضه لرحمة الله في هذا اليوم أن يكثر التوبة والندم، وأن يكثر من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وأن يكثر من سؤال الله أن يعتق رقبته من النار، وأن يعتق رقاب والديه وأبنائه وبناته وزوجته ومن يحب من النار، وأن يكثر من الاستغفار، فإن هذا اليوم يوم المغفرة، يوم عظيم يغفر الله فيه لعباده، فإن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا نزولا يليق بجلال ربنا سبحانه وتعالى، ويغفر لأهل الموقف ويتحمل عنهم التبعات، أي أن ربنا سبحانه من خيره وكرمه يغفر لمن وقف بعرفة مخلصا له، موحدا له سبحانه وتعالى، مظهرا توحيده، ويشهد الملائكة أنه قد غفر لأهل الموقف، ويتحمل عنهم حقوق الخلق، وهذا معنى أنه يتحمل عنهم التبعات، أي يتحمل عنهم حقوق خلقه الذين تحملوها. ولا يعني هذا أن العبد إذا كان لأخيه حق عنده يستطيع أن يرجعه إليه لا يرجعه إليه، أو يستطيع أن يستحله منه لا يستحله منه، بل لا بد من هذا، لكن الله عز وجل يتحمل عن الخلق التبعات، يعني فيما لا يستطيعون، أو فيما مضى ولا يمكن تداركه، أو نحو ذلك. وقد قال عمر ابن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرهم بذلك: ألنا هذا خاصة يا رسول الله أم لأمتك؟ فقال: هذا لكم ولمن أتى من بعدكم إلى يوم القيامة. فهذا لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، فهذا المقام العظيم وهو مقام المغفرة. مهما كان عليك من الذنوب يا أخي، لو كان عليك من الذنوب عدد الرمل أو عدد قطر السماء أو عدد أيام الدنيا، فإن الله يغفرها لك إن وقفت لله تائبا مخلصا موحدا مستغفرا منكسرا بين يدي الله عز وجل. يوم عرفة يوم المغفرة الأعظم، فينبغي لنا أيها الإخوة ألا نحرم أنفسنا، وأن نكثر من الدعاء، ولا سيما الدعاء بالمغفرة والعتق من النيران وسؤال الله العفو والعافية. نجتهد في هذا ولا نضيع من الوقت شيئا، ويستحب ويسن لمن وقف بعرفة أن يكون مفطرا في ذلك اليوم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا وشرب أمام الناس وهو على بعيره ليرى الناس أنه مفطر، ويبقى الحاج متضرعا متذللا لله مظهرا ندمه بين يدي الله عز وجل، محسنا ظنه بالله مسيئا ظنه بنفسه، راجيا من الله فضله، راجعا إلى ربه إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس فإنه يدفع من عرفة، ولا يجوز أن يخرج من عرفة قبل غروب الشمس ولو أن يجاوز حدها بمتر أو مترين، فإن هذا لا يجوز إلى أن تغرب الشمس. فإذا غربت الشمس فإنه يسن له أن يدفع من عرفة بسكينة ووقار ورفق بالمؤمنين، ولا يسرع بسيارته وبدابته، بل يسير بسكينة ووقار، وإذا وجد فرجة أسرع حتى يأتي مزدلفة، فإذا وصل مزدلفة فإن السنة له أن يصلي المغرب مباشرة قبل أن يشتغل بشيء، قبل أن يشتغل بإنزال المتاع أو بإنزال الفرش أو نحو ذلك، يسن له أن يبادر بصلاة المغرب، ثم إذا صلى المغرب وأنزل متاعه من دابته قبل أن يصلي العشاء فلا حرج في ذلك، لثبوت ذلك عن الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن اشتغل بحاجة من حاجاته بعد أن صلى المغرب فلا بأس، ثم يصلي العشاء ركعتين سواء صلاها بعد المغرب مباشرة أو صلاها مع تأخر لاشتغاله بشيء يحتاج إليه كما ذكرنا. فإذا صلى المغرب والعشاء في مزدلفة جمعا وقصرا للعشاء فإن السنة ألا يشتغل بسمر ولا حديث ولا أن يتجاذب مع الناس الكلام، وإنما السنة أن يضطجع في مكانه الذي ينام فيه. وهل يوتر في تلك الليلة؟ لم يأتي في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتر، بل فهم بعض أهل العلم من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوتر، لأن جابر رضي الله عنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم رقد حتى أصبح، لكن الظاهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ورده من الليل وأوتر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان محافظا على ذلك في السفر والحضر. وأسماء رضي الله عنها فعلت هذا، وورد عنها هذا في الصحيح أنها كانت تصلي من الليل في ليلة مزدلفة. فالأظهر عندي والله أعلم أنه يسن للعبد أن يصلي ورده من الليل، ولا سيما الوتر. وحديث جابر إنما أخبر عما رأى، أعني جابرا رضي الله عنه، وجابر قد نام، وقد يكون النبي صلى الله عليه وسلم قام وجابر نائم رضي الله عنه وأرضاه. واضطراد سنة النبي صلى الله عليه وسلم يشهد لما ذكرناه. هذا الذي يظهر لنا والله أعلم أنه أقرب إلى السنة، والأمر اجتهادي، الأمر اجتهادي في تقرير هذه المسألة. ومن كان ضعيفا كالنساء والأطفال وكبار السن والمرضى ومن مع الضعفاء من الأقوياء فإنه يرخص لهم في الخروج من مزدلفة بليل، والأفضل لو جعلوا خروجهم بعد غيبوبة القمر، فإذا رأوا أن القمر قد غاب من السماء يخرجون، وإذا خرجوا بعد نصف الليل فلا حرج إن شاء الله. ولعل الأخذ بهذه الرخصة أيسر، ولذلك إذا قال لي الضعفة ومن مع الضعفة هل الأفضل أن نبقى أو نخرج بعد غيبوبة القمر أو بعد نصف الليل، نقول الأفضل الأيسر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم الضعفة وذهبت بعض زوجاته مع الضعفة وبقيت بعض زوجاته معه صلى الله عليه وسلم. والقاعدة في الرخصة أن الأفضل فيها الأيسر، فانظروا الأيسر لكم، فإن كان الأيسر لكم أن تخرجوا بعد نصف الليل أو بعد غيبوبة القمر وهو أحسن فهذا أفضل من البقاء، وإن كان البقاء أفضل لكم فهذا أفضل من الانصراف. ومما ينبغي أن ننبه عليه هنا أن من تأخر به السير فأوشك أن يذهب وقت العشاء وهو نصف الليل، يخرج بنصف الليل، فإنه يصلي ولو في الطريق ولا يؤخر الصلاة إلى مزدلفة، وإنما يصلي حتى لو في الحافلة، إذا لم يتيسر له أن ينزل لأن النزول فيه خطر لسرعة السيارات، أو يخشى من سيارة أو نحو ذلك، إن تيسر له أن ينزل وجب عليه أن ينزل ويصلي في الأرض، وإن لم يتيسر له ذلك يصلي ولو في الحافلة، يصلي المغرب 3 ركعات ويصلي العشاء 2 ركعات، ولا يؤخر صلاة العشاء حتى يخرج وقتها. ومما يشتكيه بعض إخواننا أن الحملة تخرج بهم من مزدلفة قبل نصف الليل، وهذا في الحقيقة وإن قال به بعض السادة العلماء الفقهاء إلا أنه لا دليل عليه، والدليل يدل على خلافه، وإن الواجب على القائمين على الحملات أن لا يعجلوا الناس قبل نصف الليل. وعلى كل حال، لو أن الإخوة الذين يخشون من أن تقدم حافلتهم من جهة الحملة تأخروا في انصرافهم من عرفة حتى يدخلوا مزدلفة قبيل نصف الليل ثم يصلون المغرب والعشاء، فإذا انتصف الليل ولو بعد صلاتهم بقليل انصرفوا فهذا حسن، لأنه من جاء إلى مزدلفة بعد نصف الليل وهو من الضعفة أو معه الضعفة جاز له أن ينصرف ولو بعد دخوله بقليل مباشرة، ولا يلزم أن يبقى أكثر الوقت كما في منى، لا، مزدلفة الضعف فيها ومن في حكم الضعفة يجوز لهم أن يخرجوا بعد نصف الليل. فلو فرضنا أن إنسانا معه أمه مثلا دخل مزدلفة بعد نصف الليل وكان قد صلى قبل، فدخل بعد نصف الليل ومر من مزدلفة مرورا حتى خرج من طرفها فقد حصل الواجب، قد حصل الواجب. المهم أن لا يخرج قبل نصف الليل، ومن استطاع أن يتحيل بتأخره في دخول مزدلفة حتى لا يخرج قبل نصف الليل فهذا شيء يعني حسن حتى لا يدخل في ترك الواجب. فهذا ما يتعلق بالمبيت بمزدلفة. أما الأقوياء فلا شك أن السنة في حقهم أن يبقوا إلى الفجر، وأنا أختار القول القائل إنه يجب عليهم البقاء إلى الفجر ولا يجوز لهم الخروج من مزدلفة ما دام أنهم ليسوا ضعفة وليس معهم ضعفة ولا يحتاجهم ضعفة، يبقون إلى الفجر. فإذا صلوا الفجر في وقتها في أول وقتها فإنهم يقفون عند المشعر الحرام، ومزدلفة كلها موقف، ويستقبلون القبلة ويرفعون أيديهم ويدعون الله عز وجل إلى الإسفار أي قبل شروق الشمس ثم يدفعون من مزدلفة. هذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي أن أؤكد أيها الإخوة على أن عرفة كلها موقف، فلا يلزم الإنسان أن يذهب في مكان إلى مكان معين على ما وصفناه وبيناه، لكن يجب على المسلم أن يحتاط لحجه وأن يتأكد أنه في داخل حدود عرفة، وإذا أشكل عليه الأمر فليسأل، لأن من لم يقف بعرفة حتى طلع فجر يوم النحر فقد فاته الحج ولو كان جاهلا، ولو كان بقرب عرفة بأمتار. إذا لم يدخل عرفة حتى أذن الفجر وصليت صلاة الفجر، أذن الفجر في يوم النحر، فإنه تكون قد فاتته عرفة وفاته الحج. فيا إخواني يا أحبابي، تأكدوا من أنكم في داخل حدود عرفة، واعلموا أن المسجد في أوله ليس من عرفة، المسجد في أوله الذي يصلي فيه الإمام ومن وراء الإمام ليس من عرفة، فمن صلى فيه فيجب عليه أن يرجع إلى الخلف حتى يتجاوز اللوحات المكتوب عليها أنها حد